أكيد مستمعينا مكملين معكم فقراتنا وسوا للزاوية الرياضية أبطال ورياضة. خلوني سوا رحب بضيفي لليوم الأستاذ غسان زيدان عضو مجلس إدارة نادي مصفات بانياس ومشرف لعبة كرة الطاولة ومدرب بالشطرنج. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا على استضافتي. نورت أمواج اليوم أستاذ غسان. شكرا. يعني إن شاء الله نحن اليوم نقدر نحاول نضوي نوعا ما على الألعاب الموجودة وبالتحديد على كرة الطاولة والشطرنج الموجودين اليوم صاروا بنادي مصفات بانياس. أنا أقصد الشطرنج اللي صارت اليوم موجودة ببانياس ككل. خليني بالبداية أستاذ غسان أحكي عن واقع نادي مصفات بانياس. يعني اليوم شو هو أهم الألعاب يعني اللي موجودة ضمن النادي بشكل عام؟ طيب نادي مصفات بانياس هو نادي عمالي تابع لشركة مصفات بانياس طبعا. نعم. نتبع داريا لاتحاد العمال طرطوس. الألعاب الموجودة فيه بالحقيقة نحن يعني نستضيفين ألعاب كتير شوي هيك محملينا. طبعا معروفة كرة القدم، كرة الطاولة، السباحة، الكاراتيه متميزة عندنا كمان، الشطرنج ما رح ننسى لعبتي الأساسية، ألعاب القوى، لياقة السيدات. يعني هي كنا كان قلنا أكيد رح نرجع نحكي عن الشطرنج ولكن كان كرة اليد طبعا ما حنساها وكرة الطائرة. بدي أقول يعني كتير طولتوا لبلشتوا بلعبة الشطرنج طالما المدرب موجود في عتبة كبير. على كل الأحوال اليوم كيف بتقيم واقع الألعاب ضمن النادي؟ أنت رضيان عن الألعاب وإذا بدنا نقول تجهيزاتها؟ طيب الواقع نحن بالنادي يعني واقعنا مثل واقع الرياضة السورية بشكل عام. بس لا يمكن أنتم رحرحين شوي. أنتم عليكم للعين إنه في عندكم تمويل مريح نوعا ما. والله يمكن بالاسم. بالاسم. للأسف نحن نادي بسمونا نادي هيئة. يعني ما بيساعدكم شوي العمال من هون المصفاية من هون. لا والله يعني كان ممكن من قبل. استثماراتكم بعرف إنه نوعا ما يعني. احنا على فكره احنا انا بعضو مجلس اداره من 3 سنين احنا اجينا اداره جديده من 2016 حاولنا قدر امكان نعتمد على الاستثمارات لانه كان فقلنا من زمان الاستاذ فؤاد انه نحن ممكن الاستاذ فؤاد مصر انه ممكن يتم الاستثمارات ويرجع ريعه ودعم للنادي بشكل عام. والله نحن عم نحاول بس مشكله يعني بانياس مدينه صغيره بالنسبه للمستثمرين خلينا نقول ولا يعني والاستثمار بده دعايه وبده صح. بده داعمين وبده رأي يعني حاولنا نتواصل مع الجهات المعنية بطرطوس أنه حتى ممكن يعني من الشام لكن مثل ما قلت لك بانياس شوي اقتصاديا يعني شوي هلا يعني بده يعني عم نحاول بالموجود يعني فإذا يعني صيت على الفاضي هلا ما أصد يعني ما أصد صيت على الفاضي يعني هو ما نحن ما كنادي هيئة كنادي هيئة هلا نحن أنا ليك نادي جيش نادي هيئة نادي الشرطة نادي هيئة إلهم ميزانية مخصصة من وزارة الدفاع وزارة الداخلية نحن نادي هيئة محسوب على وزارة النفط لكن شوي الدعم على الأد يعني يعني نتمنى يكون ما في رياضة بدون دعم صح. يعني هلا إذا بدنا نحكي عن بأي عمل إذا ما في دعم يعني خصوصا رياضة يعني شوف الدول المتقدمة عندهم إمكانيات وعندهم وممكن النجاح يكون إيه أو لا إحنا عندنا كتير نجاح ولكن ينقصنا الدعم عم نبدع بأي بطولة عم نشارك فيها ولكن هون على مستوى الداخل ينقصنا دعم. إحنا بزمن تجهيزات رياضية غالية جدا يعني إذا بدك تمارسي أي لعبة يعني صح. أي لعبة وخصوصا إذا كان نادي بيحمل كرة قدم يعني هاي بتأخذ كل ميزانيته للنادي فكيف نحن نادي عدت لك يعني ما نقول شيء 10 ألعاب وكلها ماشيين فيها وفئات مختلفة في رضيان عن واقع الألعاب ضمن النادي يعني كونك عضو مجلس إدارة هلأ أكيد في أحسن بس فيه. الأحسن بده الدعم اللازم ما في رياضة بدون يعني خلينا نقول نتائج بدون دعم ومع ذلك نحن يعني عم نجيب نتائج إن شاء الله مميزة بالكاراتيه لاعبين نادي فضية غرب آسيا لعبتنا نور عقول ميدالية ذهبية عالمية على مستوى يعني هل إنجازات يعني بإمكانيات على الأد أكيد تحيتنا للبطلة نور عقول بإنجازها الأخير بالأولمبياد الخاص. أستاذ غسان يعني وحضرتك مشرف لعبة كرة الطاولة خليني أحكي شوي عن كرة الطاولة ضمن اختصاصك خلينا نأخذ شوية حديث. يعني كيف بتشوفها تجهيزات كادر يعني كنا نحكي قبل فترة أنه يعني نوعا ما الطاولات نوعا ما يعني تجهيزاتها مو كل هالقد إمكانياتها مو كل هالقد شو الوضع اليوم؟ هلا نحن كنا نادي رائد كرة الطاولة على مستوى طرطوس على مستوى سوريا وصار يعني فترة من الفترات تحررت كشوف لاعبيننا وخسرنا تقريبا كل اللاعبين، رجعنا بنينا اللعبة من أول جديد. وهلا يعني ما بدي أقول لك نحن عم ننافس لاعبيننا لما عم نروح على بطولة المحافظة وبطولة الأندية عم ننافس لاعبيننا القدامى. فنحن هلا يعني الدورة بتاخد شيء 4-5 سنين لتطلعي بلشي تطلعي. السنة الماضية كانت سنة يعني السنة هاي سنة مشاركات، شاركنا بكل الفئات. السنة الماضية ما قدرنا، السنة هاي بكل الفئات، والسنة الجاي بدنا ندور على المراكز إن شاء الله. يعني كرة الطاولة شوي بتعاني، احنا مدينة يعني بعيدين عن مدربين مميزين. طاولات شو وضعهم؟ يعني مثل ما قلت لك تجهيزات اللعبة مثل تجهيزات يعني باقي، يعني أقل طاولة هلا 500-600 ألف. والشبكة الشباكة كرة الطاولة صغيرة 300 ليرة. يعني يعني يعني أنت عم تحكي عن شيء مستهلك بالتمرين اليومي، هذيك عم نحكي عن مضرب المناسب بطولة 100 ألف. يعني عم نحكي عن أرقام يمكن في عندي ما بتملك. نحن عم نحاول قدر الإمكان يعني ما لعبة مميزة ولعبة في عليها إقبال، ما نكون خسر اليوم. شو الفئات العمرية الموجودة ضمن لعبة كرة الطاولة؟ في عنا أكتر شيء الفئات الواعدين والأشبال والناشئين بعدد، يعني هدول العدد اللي قدرنا نستقطبه يعني بعد ما أننا بلشنا من جديد. يعني فئة الرجال معنا، فئة السيدات هدول الأقل يعني الشابات والسيدات أقل ما يمكن. أما نحن اللي طالعين فيه إن شاء الله مجموعة صغيرة. فإذا يعني الصعوبات اللي عم تواجه هيدي اللعبة تجهيزات كحد فنيين مدربين، شو الوضع كمان بانياس؟ يعني شوي يعني عم تزعلنا شوي استاذ غسان. طيب هلا احنا لما تكوني مدينة كبيرة يكون خيارات أوسع. صح. يعني لو كنا بلادية مثلا أو بالشام تلاقي خيارات، مثلا مدرب هذا جيتي اتفقتي ما يعني احيانا ممكن يعني يكون في يعني عقد او حديث مثلا مع التربيه الرياضيه انه فضولنا مدربين على التمرين على النادي، ممكن بعقود ممكن باي صفه، يعني مهم احنا نستفيد من الكادر. يعني ان شاء الله احنا بنتمنى، احنا بالعكس يعني بتوقع مسعى كل الجهات. بس يعني مثل ما قلت لك يعني المدرب بده يجي كمان. طيب يعني هاي بالنهايه شغل ويعني ومثل ما بقولوا ومهني. طيب إذا المدرب ما بدي يجي ما بدي يكون عنده إذا ما بيحبه، يعني إذا ما كنت نادي تأمل له كمان الظرف اللي بيجي مشانه ما بي يعني ما بيقدر يجي. نحن عم نحاول بالإمكانيات موجودة الناس اللي حوالينا يعني يكون حدا قريب يعني بالمعية. يعني بيجي مدرب من مدينة تانية والله يعني بده هو خلق الله يمكن الرواتب قليلة جدا. الرياضة بشكل عام يعني إذا أنت ميزانيتك قليلة فأنت إجباري بدك تقللي على الكل، بيجي دعم في مجال واحد أريحية كان أكثر. ونحن مثلاً خدنا تجربة بموضوع كرة القدم من بدايتها وشفنا يعني اللاعبين رواتبهم ورواتب مدربين يعني عبء على أي رياضة. صحيح للأسف أكيد. ولكن يعني أستاذ غسان يعني إذا بدنا نحكي اليوم كيف ممكن إحنا نلعب على تطوير الألعاب الموجودة اليوم ضمن النادي، كيف ممكن نطور الألعاب، كيف ممكن أيضا نستقطب اللاعبين والخامات؟ هلا بشكل عام أول شيء الإنجازات بتخلي فيه إقبال. يعني لما بشوف حدا من منطقة مثلا مثل مدينة بانياس لاعب هيك جاب إنجاز كذا بتلاقي صار في عنا إقبال. ونحن طبعا أحيانا نعمل جولات على المدارس على يعني هاللاعبين الصغار طبعاً الصغار. طبعا لازم يعني احيانا بتكون الخامه موجوده بس ما بتلاقي مين يسوقها ما في مين يوجهها دور النادي هذا دور النادي بشكل عام. طبعا احنا من ضيق الوقت. نحن اعضاء حتى مجلس اداره ما لنا مفرغين للعمل الرياضي، نحن ملتزمين بوظيفه وعمل فني ونحن بالوقت المستقطع بنعمل رياضه. فهذا يعني شوي كمان بيخلي المردود العمل اقل. يعني هيدي صعبة وقت ما بيكون كل تفكيرك لتطوير العمل، وقت اللي بيكون عندك انشغال بعمل آخر بيلهيك عن العمل الأساسي. هذا هم رئيسي لعبة الشطرنج. أنا ليش إحنا لعبة الشطرنج يعني هيدي موضوع كتير كتير كتير في نحنا كإعلام بنقول نحنا في عتب عليكم لوم. طالما في مدربين ليش اليوم تأخرت لعبة الشطرنج لحتى انطلقت بالنادي أو ببانياس؟ طيب أنا بال 97 كنت بالنادي، كنا إحنا نادي درجة تانية بالشطرنج. استضفنا بطولة أندية الدرجة التانية عنا بالنادي وأخذنا الأول وتأهلنا على نادي درجة أولى. هذا إيمات 97 نعم. يعني من هذاك الوقت أنا لاعب نادي درجة أولى شي 20 سنة. كنا عبارة عن 6 لاعبين، 4 أساسيين واثنين احتياط. للأسف الله يرحمه توفى رضوان طيارة، كان أحد اللاعبين المميزين. أستاذ محمد يوسف من هون من طرف تونس كمان أجرى عملية قلب مفتوح وابتعد عن اللعبة، وفي منهم تسرحوا، فضليت أنا يعني الوحيد اللي متابع. وانتهت اللعبة كنا نادي درجة أولى، يعني طلعنا على حلب بطولة أندية درجة أولى، ولكن صارت تتقلص خلاص، انتهت بالنادي خلاص سكرت. أنا بعد يعني 2016 لما أجيت يعني شاءت الظروف أني أجي على مجلس إدارة، كان عندي هم الوحيد والأساسي أنه هاي اللعبة تجي، عدم يعني الشطرنج من اللعب غير المكلفي وما بدها يعني بالعكس يعني نوعا ما يعني أقل كلفة، أقل كلفة من غير يعني ما بدها يعني المتطلبات تطلبها الألعاب الثانية. فبالعكس يعني كان في أنا عندي التزام تجاه اللعبة أني رجعها. وطيب لعبنا وابن بانياس والطفل هذا اللي ما بيعرف شيء عن الشطرنج أو اللي بيعرف شيء ليش ما نعطيها، كنا نعمل كتير لقاءات الشطرنج صار علم وصار نشوف بلاسي. كتير الأبطال يعني سواء من الدريقيش سواء من صافيتا سواء من طرطوس، ولكن نظل نسأل المدربين الموجودين على هذه الساحة إنه بانياس وين، إنه في غياب تام لهذا الموضوع. لا أول سنة أنا بلشت بالمدرسة الصيفية كان عندي 17 لاعب. كل الأهالي بتحب تحط أولادها بلعبة الشطرنج كتير يعني أنا ما تخيلت أول شيء هالإقبال. وبعدين على فكرة نحن هلأ يعني لعبة الشطرنج بهالزمن اللي إحنا عايشينه وبهالظروف اللي عاشوها أولادنا وهدول من اللعبات اللي بتداوي جرح، من أمتع لعبة الشطرنج من اللعبة اللي بتضيف على شخصية لعبة الزكاة على شخصية اللاعب بشكل عام. يعني هلأ منقول نحن الجسم بده غذاء، الروح بده موسيقى، غذاء العقل لعبة الشطرنج. لعبة الشطرنج بس اللاعب يمسك هيك مكنوناته شوي ويستمتع بهاللعبة، ما بيبدلها على أي لعبة تانية، بالعكس بصير له جو خاص. لاحظي لاعبين الشطرنج بشكل عام بيشبهوا بعض من الهدوء، بتضيف على شخصيته. يعني هلا لاعب الشطرنج بده يفكر بالمشكلة، بده يحللها، ما بقى انفعالي. احنا لاعبين هلا كله على الالعاب الالكترونيه اولادنا، فبالعكس لما نحن بيتجهوا للاتجاه هذا. فانا ان شاء الله يعني انا عم بعمل على هذا بالتواصل طبعا مع اللجنه الفنيه، مع استاذ ثابت الله وجه له تحيه، عم يناضل مناضله الاستاذ والله. يعني اخر بطوله هلا بطرطوس التقينا سوا، يعني استاذ قدم لي كل الدعم انه مساعدني ببانياس، وان شاء الله انا ما بقصر. يعني النادي عندنا هلأ يعني في عنا مجموعة حوالي 20 لاعب. حلو، شو أعمارهم؟ معنا من عمر 13 سنة ولعند 5 سنين. يعني هالفئات العمرية هاي طبعا أنا قبل السنة اللي قبلها جبت مجموعة صغيرة 4-5. ويعني الكرة بتدحج والصبي بيخبر فيه والمدرسة، وإن شاء الله هلأ أنا شايف في إقبال ومتفائل كتير. خصوصي يعني هلأ جاي على فصل الصيف أكيد. أستاذ غسان خليني أخذ فاصل كتير صغير وأرجع أكمل معك الحديث. أكيد عن جديد برحب فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج FM، وخلوني سوا رحب بضيفي لليوم الأستاذ غسان زيدان عضو مجلس إدارة نادي مصفات بانياس ومشرف لعبة كرة الطاولة ومدرب بلعبة الشطرنج أيضا. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان، من جديد مرحب فيك. أستاذ غسان يعني نحن كنا عم نحكي عن هيدي الجهود يلي عم تكسف ولا ترجع تحيا وتنتعش لعبة الشطرنج، عم نحكي عن واقعة باقي الألعاب يلي هي من الأساس موجودة شوي تجهيزات أو شوي كادرة وشوي كذا يحتاج إلى دعم أكثر. لعبة الشطرنج يعني هون وعلى مستوى محمدين الطرطوس يمكن وعانوا الأمرات والويلات لبين ما لقوا رقعات وساعات، يعني على مستوى أنه نسأل الأستاذ ثابت، يا أستاذ ثابت شو وضع البطولات، نقول لهم أهلا وأهلا وسهلا فيكم بس كل فرقة تجيب معها ساعاتها ورقعاتها وتكرم عيونكم. هاي على مستوى طرطوس، بقى على مستوى بانياس طمنا. والله حكينا قبل من شوي انه عن غلاء التجهيزات. يعني هلا لما تكون ساعه الشطرنج الوحدة 40,000 مثلا. صح ما أنا مكلفة ممكن عم نحكي ما أنا مكلفة بالعكس يعني هي مكلفة على مستوى طبعا. هلا اللاعب مفروض يكون عنده ساعة شطرنج. أنا ما فيني حمل كل لاعب جاي يقول له والله اشتري ساعة شطرنج بحي اللي بلا اللعبة كلها طبعا متماتلك غلاء التجهيزات. احنا طبعا اللجنة الفنية ما فيها كمان يعني توزع عندي وكذا. كم رقم عندكم كم ساعة عندكم؟ هلا أنا نحن حوالي عنا 10 رقم. حلو. ساعة واحدة. ساعة واحدة فنحن من يعني من شلون بتقسموا الوقت؟ لا التدريب التدريب عليك. التدريب على الساعة بيكون مثلا قبل البطولة أو مثلا بس يجتاز اللاعب مستوى معين فينا نحط له على الساعة. ما فينا نعطيكم الساعات اللي عندنا بالبيت. والله يا ريت. فإذا يعني كمان هي بتنضاف للصعوبات يلي عم تعانوا منها. وإذا بدنا نقول للكادر يعني كان بترطوس ما في كادر بالمرة يدرب هاي اللعبة اليوم حضرتك؟ إن شاء الله في إقبال يعني. حضرتك عم ندرب فقط بلعبة الشطرنج؟ بني أسعي. طيب يعني إذا كمان بدنا نقول أكيد في بمجمل عملكم أنتو كإدارة نادي أكيد في صعوبات اليوم عم تعترضكم أنتو سواء بتحسين أي لعبة كيف عم يتم حلها؟ هلا بالنهايه نحن يعني في عندنا مشرفين على النادي جهات وصائيه من شعبة الحزب الشعب العمالي في بانياس اتحاد عمال طرطوس اللجنه التنفيذيه بفرع طرطوس وصولا على الاتحاد العمالي يعني بتضافر جهود الجهات الوصائيه ونحن شغلنا طبعا عم نحاول قدر الامكان يعني في استجابه نوعا ما بتنقوا كثير ليستجيبوا ولا والله بتنقوا شوي ليستجيبوا والله يعني بظن يعني ان شاء الله عم يقدموا اللي فيهم عليه لكن نحن نطلب اكثر دائما امننا اكيد من هذا يعني صوتنا نحن دائما بنحب يعني شوي نحركشهم شوي لحتى لعل وعسى انهم يستجيبوا اسرع. بدي اختم معك استاذ غسان بالوقت المتبقي اليوم عن البطولات يلي عم تقام حاليا بنادي مصفاة بانيا سواء على مستوى محافظة طرطوس او البطولات المدرسية. هلا بحكيك عن الشطرنج. الشطرنج هلا من فترة خلصت بطولة فئات عمرية رجال سيدات طبعا احنا بنشارك بالبطولات اللي بتصير بطرطوس. حققتوا مركز؟ هلا مراكز ما مثل ما اللعبة عم نجمعها من جديد فبالعكس احنا بدنا هلا بس نشارك بنكون عملنا منيح. عملنا بطولة بالنادي مناسبة اياد اذار ونيسان كان فيها إقبال منيح 18 رجال و13 فئات عمرية صغار يعني كان عدد مميز يعني الإضاءة شوي على هيك بطولات بتخلي عنا إقبال وهي أنتوا الإعلام دوركم كتير رئيسي ومهم. وأنا عندي ما بعرف أنا عندي حلم من ناحية لعبة الشطرنج أنا بتمنى يعني أن تدخل اللعبة على المناهج الدراسية يعني هلا الأهل بشكل عام بالناس من ناحية الرياضة ممكن يكون عنده شوية اعتراض أنه الدراسي أولا لكن الشطرنج يعني بتكون موازية للدرس لا بالعكس بتكون داعم لها. فبتمنى شي يوم هيك ويكون لاعب الشطرنج يعني مثل لاعب كرة القدم يعني بيكون شغلته الشطرنج يعني هذا هاللعبة تندعم بهالطريقة هاي انه يكون اللاعب لما انا بدي مارس لعبة الشطرنج يكون انا فعلا في إلي مردود من اللعبة بحيث اني انا ما اضطر او اعطي وقتي كله لهيك لعبة. نعم هذا سمعنا يمكن انه رح تنضاف ضمن المناهج الدراسي لعبة الشطرنج ولكن انا بدي اقول لك شغله فعلا انا عم تابعها عن قرب معظم المدرسات الرياضيه بمحافظه طرطوس بالاحوال يعني يعني احيانا بالشتاء احيانا بالاوقات الماطره عم يكونوا الطلاب جوا الصف عم يعلموا شطرنج يعني هيدي الشغله يلي انا فعلا فعلا بشكرهم عليها انه ما عم تروح حصه الرياضه كيف ما كان انا في اكثر من مدرسه نعم انا في اكثر من مدرسه كان في درس عن الشطرنج فاستغلوا فرصه وحكوا معي ورحت اعطيت هيك فكره عن للطلاب عن اللاعبين ويعني مثل وجهنا وين بيحبوا يمارسوا هاللعبه بشكل اكاديمي ومنهجي. حلو كتير. ايضا اذا بدنا نختم معك بالبطولات يلي عم تحكوا عنها اذا بدنا نحكي كمان نختم بلعبه كره الطاوله باعتبار حكينا عن الشطرنج لعبه كره الطاوله اليوم في شيء بطولات اليوم ايضا شاركتوا فيها؟ هلا شاركنا احنا بطوله الواعدين بطوله الاشبال الناشئين وهلا السيدات صارت طبعا احنا لعند الاشبال كنا مركز ثالث على طرطوس بالنسبه للناشئين مركز سادس ويعني الباقي عم يشاركوا احنا يعني كان عندنا لاعب مثلا لاعب هلا بالعكس الفئات شاركنا بعدد كامل 4x4 العدد المطلوب من كل من النادي اللي سامحيننا فيه شاركنا وكان عندنا زياده بالعكس يعني هاي السنه هيك ان شاء الله يعني كان طموحنا انه لا نشارك ونجيب لهم تجهيزات ومثل شفتي اللباس والمضارب وهذا كله طبعا. هاي وان شاء الله السنه الجاي هلا انا كمان عم نحاول نجيب قاذف كرات للنادي وهذا كتير بطور اللعبة. أو إن شاء الله من يعني بدءا من العام القادم ندور على المراكز إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ غسان كلمة أخيرة لحضرتك لكل اللي عم يسمعونا سواء قيمين على الرياضة بطرطوس سواء يعني داعمين للرياضة بمحافظة طرطوس. والله بقول لهم أنه الرياضة هي جزء مهم كتير من حياتنا، وبقدر ما بيدعموها الرياضة يعني خلي طاقات الشباب عنا تتوجه في اتجاه الرياضة، بظن هاي السبيل الأمثل، لأنه يعني الرياضة مجال كتير حلو الإنسان يعني يمشي بهذا المجال، ويعني بتمنى كل الدعم للرياضة إن شاء الله. إن شاء الله بترجع فعلا الرياضة بمحافظة طرطوس لألقى يلي تعودنا عليه. بدي أشكر وجودك معنا اليوم وشكرا لحضورك يعني من بانياس الأستاذ غسان زيدان عضو مجلس إدارة نادي مصفات بانياس ومشرف لعبة كرة الطاولة ومدرب لعبة الشطرنج. أنا بتشكر إذاعتكم الكريمة على الاستضافة وعلى الإضاءة على نادينا وعلى الرياضة بانياس بشكل عام. بتنوروا وبتمنى نتواصل دائما بخصوص الأبطال يلي عم يكونوا مشاركين، بتمنى يكون هذا منبر إلهم دائما نستضيفهم ونضوي على نتاجهم وعلى بطولاتهم ومشاركاتهم. شكرا لك، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. من قلبي اللي مشغول عنه